واضرب لكم أمثلة. إنسان عنده شاه في بطنها جنين، في بطنها جنين، عنده شاه أو بقرة في بطنها جنين، ذبح الشاة، ذبح الشاة، فخرج الجنين من بطنها مكتمل الخلقة ميتا. فإنه عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يجوز أكله. إنسان عنده بقرة في بطنها جنين، ذبحها، بعدما ذبحها خرج الجنين من بطنها، وإذا بالجنين مكتمل الخلقة ليس ناقصا، ميتا، فإن الجمهور يقولون يجوز أن يأكله. طيب ما ذبح، ما ذكي؟ قالوا هو تابع، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل. طيب خرج الجنين مضطربا، ليس ميتا، مضطربا ينتفض مثل المذكى. أنت ترى يا أخي أنك لو ذبحت الشاه لا تسكن مرة واحدة، بل تضطرب تضطرب تضطرب حتى تخرج الروح. خرج الجنين ذكى الشاة، فخرج الجنين من بطنها مضطربا ينتفض، ما خرج ميتا لكن ينتفض، فمات. يقولون يجوز أن يأكله، لأن هذا مثل اضطراب المذكى. طبعا هذا عند الجمهور خلافا للأحناف. طيب لو فرضنا أنه ذبح الشاة فخرج الجنين حيا حياة مستقرة، خرج الجنين من بطنها حيا حياة مستقرة ليس مضطربا، وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات مات، أجمع العلماء على أنه لا يجوز أكله. ما الفرق بين الحالتين؟ أنه في الأولى كان تابعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وفي الثانية صار مستقلا، خرج حيا حياة مستقرة ثم مات بدون أن يذكى، فإنه لا يجوز أكله بالإجماع، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ودليل هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أبو داود وصححه الألباني. فالحديث يدل على أن الأمة إذا ذكيت فخرج جنينها ميتا أو مضطربا يجوز أكله، لأن زكاة أمه زكاة له. أما إذا استقل فإنه يرجع إلى الأصل، لا بد أن يذكى.